الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر عين حاسد الله يشفيك. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. من عظمة هذا القرآن أن يستشفى به لأمراض العبد الحسية والمعنوية. قال ابن القيم: مكثت أياما في مكة أصبت فيها بداء فلم أجد خيرا من قراءة الفاتحة 7 مرات والشرب من ماء زمزم. الشيخ السعدي لما علق على قول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء قال: إن في هذا القرآن العلاج من الأمراض الحسية والمعنوية والقلبية والبدنية، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله. نداء الله لك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، من الأمراض الحسية والمعنوية. إذا أحسست في نفسك بشيء فلا تترك القرآن، ففيه الشفاء بإذن الله.